منهم مثلك يعرف اخباري من الخميس لحد الخميس، يلي تعرف كل تفاصيلي لحظة بلحظة ينطوك الكيس. منهم مثلك يعرف اخباري من الخميس لحد الخميس، يلي تعرف كل تفاصيلي لحظة بلحظة ينطوك الكيس. قاعد مش اضحك زعل بتشختنك كون انزمهم صدق هذول الجواد. امتى بس تضل تراقبني من النهار لحد نص الليل؟ شنو هذا الواهس اللي عندك يا ترى خلقك طويل؟ امتى بس تضل تراقبني من النهار لحد نص الليل؟ شنو هذا الواهس شحب شكرا جنك انت عايش وياك.